إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لم تكبر جلست من دون تسليم فلا صلاة لك، وإذا لم تكبر حين تبدأ الصلاة. لكن الأفضل لك إذا جئت وهم التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم وتأتي التشهد وتبعد من الأفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي الصلاة الثانية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحدكم الصلاة فليمشي معا بالسكينة والوقار، فما أدركته فما أدركه من هناك فصلى وما فاته أتمه، والذي الآخر فما أدركته فصلي وما فاته فأتمه. والسنة لمن جاء ولمن جالس في الأخير أن يدخل معه الصلاة ويكبر في الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر في الجلوس هذا لا بأس له، يكفي أحد ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية الصلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.